بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به نور عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن

فجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما لا يتم عليك بشرطك وعزيزك يا رب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كرهتم فسوف يكون لزاما الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله يفتح عليك. يا سلام سلام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله يكرم عليك وسعتك وعزيزتك. عاجل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجعلك في ذاك الزمان. ما شاء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. سلام سلام. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Thank you.